الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضى جاز اللبث فيه، ويمنع منه مجنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قد سبق لنا بيان الأغسال الواجبة، وتقدم لنا أنها ستة أنواع، وهو إما خروج المني دفقا بندة، أو حصول الإيلاج، أو من أسلم والكافر الذي أسلم يجب عليه أن يغتسل، وكذلك الميت إذا مات يجب أن يغسل، وكذلك الحائض إذا طهرت يجب أن تغتسل، وكذلك النفس إذا طهرت يجب أن تغتسل. فهذه الأغسال الواجبة ستة، لابد. ثم ذكر أن من كان عليه حدث أكبر الذي يوجب الغسل من هذه الأمور التي تقدمت أنه لا يجوز له أن يلبث في المسجد، فلا يجوز لمن عليه جنابة أن يلبث في المسجد، ولا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد، ولا يجوز للنفساء أن تجلس في المسجد، ولكن يجوز لها أو له الجنوب المرور مع المسجد مرور بدون جلوس، أما غير هذا فإنه لا يجوز. وكذلك أيضا سواء المسجد الذي مبني أو المصلى الجنائز الذي صلى فيه الجنائز، كان من عادتهم لا يصلون على الجنائز في المساجد، وإنما يصلون عليها خارج، مثل ما يصلون صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء قريبة من البلد، ولذلك يسمى مصلى. حينما تصلى صلاة العيد تصلى فيه الجنائز، يصلى فيه صلاة الاستسقاء، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج للمصلى، والمصلى محل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام معروف كان يصلي فيه الأوقات والجمعة، لكن صلاة على الجنائز في المصلى وصلاة العيد في المصلى في الصحراء قريبة من المدينة، ومكانها حسب ما يقال أنه قريب من المسجد الذي يسمى مسجد الغمامة، كان في ذلك الوقت صحراء ما فيه بنيان، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في ذلك المكان صلاة العيد والصلاة على الجنازة. نعم. ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء. نعم، أما إذا توضأ من عليه الجنابة توضأ كوضوئه للصلاة، الوضوء المعهود الذي يتوضأ به للصلاة يجوز له أن يجلس في المسجد، ولكنه لا يصلي ولا يمس القرآن ولا يقرأ حتى يغتسل، لكن يجوز له اللبث في المسجد إذا توضأ وضوءه للصلاة. وكذلك أيضا يستحب لمن عليه جنابة وهو في منزله أنه إذا أراد أن يأكل يتوضأ، أو أراد أن ينام يتوضأ، أو أراد أن يعاود الوضوء مرة ثانية يتوضأ، فهذا يستحب له الوضوء، ولذلك كان هذا فعله صلى الله عليه وسلم. ربما تكون عليه الجنابة وهو في منزله فيتوضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم، وبذلك يأكل ويشرب وينام عليه الصلاة، فإذا حضر وقت اغتسل وصلى عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن توضأ جاز اللبث فيه، ويمنع منه مجنون وسكران. نعم، يمنع من المسجد المجنون والسكران، يمنع من دخول المسجد، لأن هؤلاء لا عقول عندهم فيؤثرون ويؤذون المصلين، وربما قدروا في المسجد، فيمنع المجنون من بقائه في المسجد، ويمنع السكران كذلك من دخوله في المسجد، لأنهم هؤلاء ليس عندهم عقل والمسجد عمر للعبادة التعبد التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وهذا ما عنده عقل لا يسبح ولا يقرأ، إنما إذا دخل يحصل منه أذية بلا فائدة، ضرر بلا نفع. ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. كذلك من عليه نجاسة تتعدى، لو كان في ثيابه نجاسة يمنع من دخول المسجد، لا يوسخ المسجد، فاللي عليه نجاسة يمكن تتساقط. كذلك مثلا المستحاضة إذا كانت تلوث المسجد يمنع من دخولها، إذا كان يتساقط دم منها تمنع من دخولها. نعم. ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما. نعم، إذا لم يؤذ أحد فلا بأس يتجدد ويجدد وضوءه، لكن الاستنجاء لا، ما يجوز الاستنجاء بالمسجد، لكن تجديد الوضوء يجوز أن يجدد وضوءه في المسجد بشرط أن لا يحصل فيه أذية على المصلين، فإن حصل فيه أذية فلا يجوز. نعم. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. نعم، ربما يكون بعض البلدان يحفرون بئر في نفس المسجد ويحتاج الإنسان أنه يدخل عليه جنابة، يدخل المسجد من أجل توضأ، فهذا لا بأس يدخل المسجد ويذهب إلى مثلا محل البئر ويأخذ الماء ويغتسل، فهذا لا بأس به. وإن أراد اللبث فيه للإغتسال تيمم. نعم، إذا أراد أن يمكث فيه مثلا، ربما يأتي للبئر الذي في المسجد وفي زحمة، فمثل هذا ينبغي له يتيمم وينتظر حتى تأتيه النوبة للإغتسال ويغتسل، لكن ما يجلس بدون وضوء أو تيمم. نعم. وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم. نعم. وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم. نعم، إذا تعذر عليه الماء واحتاج اضطر إلى الجلوس، لأن مثلا ربما أنه ما أو مثلا البير ما وجد فيها الدلو أو الدلو الذي سقط فيها وينتظر، مثل هذا مضطر إلى أنه ينتظر حتى يتهيأ الماء. نعم. ومن غسل ميتا مسلما كان أو كافرا سن له الغسل. نعم، هذه من الأغسال المستحبة، الأغسال المستحبة هذا أحدها، وهو أنه إذا غسل ميتا فيستحب له أن يغتسل ولا يجب، إنما الذي يجب عليه الوضوء، إذا كان على وضوء فتغسيل الميت ينقض الوضوء، لكن الاغتسال يستحب استحبابا، يستحب لمن غسله أن يغتسل. نعم. لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره، أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل. كذلك أيضا المجنون إذا أفاق يستحب له أن يغتسل، كذلك أيضا من حصل عليه إغماء وتغيب عقله ساعة أو ساعتين أو يوم ويومين يستحب إذا أفاق أيضا أن يغتسل، لكن هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى. نعم، بل أولى، أعظم الجنون أعظم من الإغماء. نعم. وتأتي بقية الاغتسال المستحبة. نعم، يأتي بقية الأغسال المستحبة، الأغسال. نعم. وتأتي بقية الإغسال المستحبة، الأغسال. نعم. بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له. نعم. ويتيمم للكل ولما يسن له الوضوء لعذر. نعم، ويتيمم عند عدم المال الكل كل ما سبق، إذا كان مثلا الأغسال الواجبة التي هي ستة، لو مثلا أنزل ولا وجد ماء فإنه يتيمم ويصلي، أو جامع امرأته ولا وجد ماء يتيمم ويصلي، أو كذلك النفس إذا طهرت من الدم انقطع دمها تتيمم وتصلي مع عدم الماء، فمن وجب عليه شيء من هذا يتيمم، كذلك الميت أيضا وإن كان يجب تغسيله إذا ما وجد ماء أو ما يمكن يغسل بالماء، مثل ما في قروح شديدة أو حروق أو كذا لو جوه الماء يتساقط يلمم. نعم. وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن. الغسل الكامل أي المشتمل. نعم. وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها ثم يسمي وهي هنا كوضوء. كوضوء واجبة. هذا الغسل كما سبق لنا في الوضوء أن الوضوء له حالتين، حالة كمال وحالة إجزاء. الغسل كذلك له حالة غسل كامل، يعني صار فيه القيام بالواجب والسنن، هذا يسمى الكامل. الوضوء كذلك الذي اشتمل على أداء الواجب وزيادة أيضا الائتيان بالسنن هذا يسمى الوضوء الكامل، والذي يقتصر فيه على الواجب يسمى الغسل الواجب، الوضوء الواجب. كذلك الأغسال نفس الشيء، إما أن يأتي بالأشياء السنن والواجبات هذا غسل كامل، أو يكتفي مثلا بالواجب فهذا هو الغسل المجزي. نعم. وهي هناك وضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. نعم. كذلك كما سبق لنا أن التسمية في الوضوء واجبة، كذلك في الغسل واجبة. عند غسل لابد أن يقول بسم الله وينوي قبل التسمية ويغسل يديه ثلاثا، فهذا الغسل الكامل. يغسل يديه ثلاثا ثم يستنجي ويغسل ما لوثه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يأخذ من الماء ويحثو على رأسه ثلاث مرات ويبلغه ويبلغ الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده ويبتدي باليمين أيمن الجسد من يديه ورجليه وثم الشمال، ويكمل غسل ويفيض الماء على جسده ويدلكه بيده. هذا الغسل الكامل إذا فعل ذلك، والدلك من السنن، وإلا إذا أفاض الماء على جسده يكفي، لكن كونه يتدلك وتفقد المغابن الإبط وتطير ركبتين وتفقد الأذنين التي ينبو عنها الماء يتفقدها، فهذا إذا فعل ذلك مما سبق التسمية، النية أولا ثم التسمية ثم الاستنجاء وغسل ما لوثه ثم الوضوء كوضوئه للصلاة ثم يفيض الماء على سائر على رأسه ثلاث مرات ثم على سائر جسده، ثم إذا انتهى من هذا كله وأراد أن ينتقل من مكانه يغسل القدمين غسلا آخر أيضا في مكان آخر. هذا هو الغسل الكامل الذي اشتمل على الواجبات وعلى السنن، وهو الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله. أما لو فاض الماء على جسده أو نزل مثلا في بركة وخرج منها يكفي، إذا مثلا تفقد نفسه ما بقي شيء ما جاءه. أما التدلك فهو سنة، وعند الإمام مالك أن التدليك أيضا واجب لا بد منه، ولكن جمهور العلماء يرون أن هذا التدليك أنه سنة، ولذلك يقول بعضهم والغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان، الماء والتدليك، تدليك الجسم حتى يتشرب الماء. ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك، ويغسل ما لوثه من أذى ويتوضأ كاملا ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه، أي يروي في كل مرة أصول شعره، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات صلى الله وسلم ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. نعم. هذا هو تعاهد، وينبغي للمسلم أن يهتم في وضوئه ويهتم أيضا في الاغتسال، حتى يؤديه على الوجه الأكمل، لأن النبي أمرنا بذلك، وهذا فعله، وهو عليه الصلاة والسلام يجب علينا الاقتداء بأفعاله. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنقتدي بفعله وبقوله. أما فعله فكما وصفت عائشة، وأما قوله فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسلتم من الجنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة. فلا بد أن يحتاط الإنسان ويتلبق من الجنابة، ولأن الوضوء والغسل هذا من الأمانات التي حملك الله إياها، والله سبحانه وتعالى يأمرنا بأداء الأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى، فهذه من الأمانة، الوضوء أمانة، لابد أن تتوضأ الوضوء كامل. ما مانع بينك وبين الله؟ الناس من يدرون عنك؟ لو طلعت من بيتك وصليت بلا وضوء ما حد يدري عنك، لا شيء بينك وبين الله، فهو أمانة. الغسل من الجنابة ما حد يدري عنك إلا الله سبحانه وتعالى، فتغتسل وتعرف أن الله مطلع عليك وأن الله عليك، فهذه أمانة بينك وبين الله. كذلك أيضا صيامك أمانة بينك وبين الله، ما يدري عنك أحد، الناس ما هم دلن عنك، كلت بيتك وخرجت ما يدري أنت صائم ومفطر، لكن هذا شيء أمانة بينك وبين الله. كذلك أداء الزكاة وإخراج زكاة مالك أمانة بينك وبين الله، فهذه من الأمانات التي يشير القرآن إليها في قوله سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولكن مش العاقبة بعد ذلك، هذه الأمانات التي حملنا إياها، وش النتيجة بعدها؟ قال الله بعد ذلك: ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. المؤمن الذي التزم بأداء الأمانة هذا الله غفور رحيم. أما المنافق الذي يظهر للناس خلاف ما يبطن، يقول أشهد أن لا إله إلا الله قدام الناس لكنه كاذب في باطن العمر، فهذا والعياذ بالله يستحق العذاب، والله مطلع عليه، والله أعد للمنافقين أشد أنواع العذاب: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمؤمن ينبغي له أن يتفقد نفسه ويتفقد أماناته التي الله سبحانه أمر بها في قوله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يحافظون على أماناتهم ويحافظون على عهودهم ويحافظون على مواعيدهم ويحافظون على مواثيقهم، هذه صفات المؤمنين. هنا ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة. نعم، حتى ما يظهر هذا يجب أن تغسله المرأة نعم. وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس. إن أمام المرأة التي يكون لها شعر، وكذلك الغالب أنها تظفره ضفائر، فهذا يكفي في غسل الجنابة، أنت في ظلمة عليه يكفي ولو ما انقضت الشعر. لكن عند غسل الحيض أو الجنابة لازم تنقض الشعر وتغسله وتنظفه ويتلو أصوله وتكد الشعر ويدخل جميع الميلين في الحيض والجنابة. أما في الحيض والنفاس، أما الجنابة يكفي أن تفيض الماء عليه وتروي أصوله واللي يجي ظاهره يكفي. نعم. ويدلكه أن يدلك بدنه يدلكه أن يدلك بدنه بيديه. نعم، الدلك كما سبق مستحب. نعم. ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد وصول شعره وغضاره فأذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته. نعم، هكذا ينبغي للمسلم عند الغسل، وكذلك أيضا للمسلمة عند الغسل من الجنابة، وعند المرأة عند غسلها من الحيض ومن النفاس، إذا من الوقت سيتفقد نفسه، لأن مثلا الأذنين الغضاريف الأذنين هذه إذا ما أدخلت إصبعك فيها ما وصلها الماء، فلازم تتفقدها بإدخال الإصبع هكذا حتى أنك تتحقق أن الماء دخل إليه كله. كذلك الإبط الغالب أنه يحتاج تفقد، وكذلك ما تحت الحلق يحتاج أنك تفقده، كذلك عمق السرة يحتاج أنك تتفقده، وهكذا وكذلك الأصابع، تخلل الأصابع وتفقدها حتى تتأكد أن ما وصل إليها. نعم. وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين اليتيه وطي ركبتيه. نعم. وطي ركبتيه، طي ركبتيه لابد أيضا لأنه ينبع عنها الماء، فمطوأ الركبتين هذا الأسفل هذا لازم يتفقد بالماء لأنه ينبع عنها الماء، قد لا يصيبه إلا بالتفقد. نعم. ويتيامن، المستحب أن يتيامن. يتيامن يعني يبدأ بالأيمن، يبدأ برأسه بالأيمن ويبدأ بيده اليمنى ويبدأ بجنبه الأيمن ورجله اليمنى هكذا، لأن النبي كان يفعل ذلك، وكما قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وفي تردله وفي طهوره وفي شأنه كله. في تنعله أي إذا أراد يلبس النعلين أو الخفين يبدأ بلبس اليمين، وترجله عندما يكب رأسه ويرجل رأسه يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، وكذلك أيضا في طهوره يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، وفي شأنه كله في كل أحواله عندما يلبس ثوبه يدخل اليد اليمنى قبل الشمال، يلبس السروال يدخل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى في السراويل، يدخل المسجد يقدم اليمنى، يخرج من المسجد يقدم اليسرى، يدخل البيت يقدم اليمنى، يخرج من البيت يقدم اليسرى. هذا كان النبي، كان إذا أيضا مشى في الطريق وجاءه طريق عن يمينه وطريق عن شماله اختار الذي على اليمين ومشى مع اليمين عليه الصلاة والسلام، فهذه سنته عليه الصلاة والسلام وهذا فعله، فعلينا معشر المسلمين الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل أموره. نعم. ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، ويغسل قدميه ثانيا. نعم، يغسل قدميه ثانيا في مكان آخر، هذا من تمام الغسل الكامل. نعم. ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر ويكفي الظن في الإسباغ. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. نعم، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال بالنسبة ليكون عليه خاتم لازم انك تفقد الخاتم، تفركه حتى تطمع ان الماء وصل تحته، حتى هذا الخاتم في حقه من الجنابة، لازم انك تحركه لما يدخل عليه الماء في عليه. نعم. والغسل المجزي اي الكافي ان ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة. نعم، يعم بدنه بالغسل مرة واحدة ويكفي، هذا المجزي. نعم، لأن الله يقول وإن كنتم جنبا فطهروا. نعم. أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة الأقلف إن أمكن شمرها ويرتفع ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض. وإيش يستحب؟ سدر. نعم، يستحب استعمال السدر في عند غسل الكافر وكذلك في تغسيل الميت أن يغسل بماء وسدر. نعم، لأن السدر ينظف ويصلب الجسم. نعم. ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض، وأخذها مسكا تجعله في قطنة ونحوها وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطينا ويتوضأ بمد استحبابا. نعم، هذا من باب الاقتصاد في الماء، وأنه ينبغي للمسلم أن يقتصد، لأن النبي نهى عن الإسراف حتى في الماء، ولذلك لما رأى رجلا يسرف في الماء قال له النبي لا تسرف، قال يا رسول الله أفي الماء سرف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جاري. فينبغي الإنسان عند الوضوء أن يكتفي بما يكفيه ولا ينثر الماء على نفسه، لا يأخذ بمقدار ما يكفيه ويقتصر في الماء، فإن هذا أمر مستحب والنبي أمر به صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام من أوفى الناس شعر عليه الصلاة والسلام ورأسه عليه شعر، ومع ذلك يتوضأ بالمد، ربع الصاع يتوضأ به يكفيه الوضوء، وفي الاغتسال يكتفي بصاع، مقدار الصاع يغتسل به صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال لأحد الصحابة رجل أن ما يكفينا الصاع، قال قد كان يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعر، وهو صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان، أما الوضوء مقدار ربع الصاع، وأما الاغتسال فهو إلى صاع، كان النبي يغتسل بالصاع ويكفيه عليه الصلاة والسلام. فالاقتصاد في الماء أمر مطلوب شرعا، يقتصد الإنسان في الماء سواء في بيته أو في مثلا محل مضأ المسجد، أو حتى ولو كان على نهر ينبغي يأخذ من الماء قليل ويقتصد، يمرن نفسه حتى يمرن نفسه على الاقتصاد في الماء، فهذا أولى، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا ويتوضأ بمد استحبابا، والمد رطل وثلث رطل عراقي. نعم المد قريب يعني من قريب من أقل من الكيلو. ورطل وأوقيتان وسبع أوقية نصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية، ويغسل بصاع وهو أربعة ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز. نعم إن زاد فهو جائز، بس إنما ربما يصل إلى حد الإسراف المنهي عنه، وربما تجرابه الشيطان ودخل في الوسواس ثم أصبح ما يطهر شيء. إذا دخل في الوسواس الشيطان يدخل معه، والنبي أخبر أن الشيطان يحضر عند الوضوء ويخلي الواحد يوسوس، ولا اغسل ثاني اغسل ذا إلا ما غسلت إلا كذا، حتى أنه ربما أنه بعض الناس والعياذ بالله الله يحمانا وإياكم من الوسواس، يدخل الحمام ويجي سبب انه نصف ساعة او ساعة ما قد انتوضي، بزعمه انه ما طار، وهذا كله من اسباب الوسواس من الشيطان. فينبغي يتصل الانسان ولا يجعل للشيطان طريق عليه يدخل عليه ويوسوس عليه. لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار، ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء. نعم يكره ان يغتسل والناس يشوفونه وهو عاري، هذا منهي عنه، وكشف العورة محرم، يكشف عورته أمام الناس هذا ما يجوز، وأولا أنه محرم شرعا، والثاني أنه ليس من المروءة، والثالث أن له أمور سلبيات أخرى، فينبغي للإنسان أن يحذر ذلك أمام الناس، وأن يتستر عند استنجائه وعند دخوله الخلاء وعند اغتساله، يتستر على الناس. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في غاية ما يكون من التستر في هذه الحالات. نعم. فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزاء، والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. نعم هذا الإسباغ، إذا عممت الموجرة على الماء على جميع، هذا هو الإسباغ، ولهم الناس من يتلاثر الماء عنك، كبدا لو أخذت الماء بيدك كذا وضعته على وأدرته كذا وبلغه كله يكفيك. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، أو ينوي بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق، أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزاء عن الحدثين، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. نعم ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة، إذا نوى الغسل من الجنابة نواه عن الجنابة وعن الوضوء يكفيه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الوضوء الترتيب، وذكر غسل الوجه ثم بعد ذلك غسل اليدين ثم المسح الرأس ثم غسل الرجلين، فلما جاء إلى ذكر الجنابة قال وإن كنتم جنبا فطهروا، ما ذكر ترتيب. فإذا نويت بهذا وقت غسلت جميع بدنك ونويت بلطهارة الصغرى والكبرى يكفيك. نعم. ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفسا انقطع دمها غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها